الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض باقي الأجهزة. عندنا الأول سؤالين كده على الأميتر، تعالوا نشوفهم. بيقول لي عند توصيل مجزئ تيار قيمته 2 ار جي، ار جي نص، ار جي 5 ار جي، فإن حساسية الجهاز سوف. أول سؤال هو لو 2 ار جي، هنا لاحظوا ان مجزئ التيار قيمته اكبر من ار جي، فهل الحساسيه هتقل يا ترى؟ تعالوا نجيبها بالمنطق الاول وبعدين نجيبها بالقانون. دلوقتي انا عندي الجهاز اهوت ار جي بيتحمل يدوب لوحده اي جي، لما احط له مجزئ تيار ار اس قيمته 2 ار جي، مش هو يتحمل نص اي جي؟ كده يبقى التيار العمومي اصبح بدلا من اي جي هيبقى 3 على 2 اي جي. طب ما انا عارف ان الحساسيه ثيتا على اي، يعني الاي زاد الى 3 على 2 مما كان عليه، يبقى الحساسيه هتقل برضو الى 2 على 3 مما كانت عليه. يعني في جميع الأحوال يا جماعة ار اس حتى لو أكبر من ار جي هتقلل الحساسية. طيب الأسهل إن أنا بدل ما أعمل كده أعمل كده على طول، حساسية الأميتر بالنسبة لحساسية الجلفانو هتعوض عن قيمة ار اس بار جي، ب 2 ار جي وتحت 2 ار جي وهنا ار جي واحد، فيطلع 2 ار جي على 3 ار جي، يعني الحساسيه هتبقى 2 على 3. يبقى هنا فان الحساسيه سوف تقل الى 2 على 3 مما كانت عليه. طيب ماشي، الامثله الثانيه. طب انا لو جبت ار اس قد الار جي، لو جبت مجزئ تيار قيمته قد ار جي، لو عوضت هنا هيبقى ار جي على ار جي زائد ار جي، يعني ار جي على 2 ار جي بحذف الار جي 1 على 2، هنا الحساسيه هتقل للنص. طيب لو وصلت مجزئ تيار نص ار جي، يبقى انا دلوقتي هيبقى بالنسبه لي هنا نص ار جي على 3 على 2 ار جي، لانه ار جي زائد نص ار جي، بحذف ار جي مع ار جي 2 مع 2، فان الحساسيه تقل الى الثلث. طيب لو انا ركبت مجزئ تيار 5 ار جي ايه اللي هيحصل؟ الحساسيه هعوض برضو عن الار اس ب 5 ار جي على هنا ار جي زائد 5 ار جي، يعني ار جي وخمس هيبقى 6 على 5 ار جي، بحذف ار جي مع ار جي والخمسة مع الخمسة، فان الحساسيه هنا هتقل الى السدس. الاسئله دي يا جماعه اسئله امتحان، هي بسيطه قوي. طيب عندي سؤال تاني بيقول لي جلفان ومقاومته 50 اوم، تمام، موصل مع مجزئ 10.3 اوم، احسب مقاومه المجزئ الذي يوصل معهم ليمر في الجلفانو عشر التيار الكلي. لو اترسمت هيكون افضل. انا عندي جلفانو مقاومته 90 اوم، يعني ار جي ب 90 اوم، وصلت معاه مجزئ 10.3، عايز اوصل معاه مجزئ تاني، فطبعا على طول هديله لقب ار اس 2 وده يبقى ار اس 1، لكي يمر في الجلفانو عشر التيار الكلي، يعني التيار اللي جاي لو اسمه اي التيار ده هيبقى اسمه عشر اي. طب والتيار اللي هينزل تحت ده هيبقى اسمه 19 اي. طيب ازاي اتعامل؟ اتعامل عادي جدا، عادي جدا. ازاي؟ من قانون الار اس، مش هو اي جي، ار جي على اي ناقص اي جي. بس خلي لي ار اس توتال دي، يعني انت هتعامل دول على انهم مقاومه واحده، بقت ار اس توتال. وبعدين نتفاهم معاها، هي بقى هتعوض عن اي جي بعشر اي وار جي بتسعين. طيب اي اسمها اي ناقص عشر اي يبقى تسع اعشار اي. حذف الاي مع الاي والعشرة مع العشرة، تسعين على تسعة يطلع عشرة او، تبقى ار اس توتال بعشرة او، يعني محصلة دول بعشرة. طب ما هم دول متصلين توازي، بسيطة خلاص، يعني ضربهم على جمعهم هيساوي عشرة. يبقى حضرتك هتقول بمنتهى البساطة يبقى عشرة وتلاتة من عشرة ضرب ار اس تو على عشرة وتلاتة من عشرة جمع مع ار اس تو، ده كله هيساوي عشرة. اذا انا اقدر اجيب الار اس تو بسهولة. تمام. طيب ده كان سؤالين على الاميتر، هنسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين نتكلم على الفولتميتر، تعالوا نشوف الحدوتة ببساطة ايه هي. دلوقتي لو انا عندي مقاومة، اي مقاومة، وعايز اقيس فرق الجهد بين طرفيها، فروحت جبت جلفانو وعدلت له تدريجه، بدل ما بيبقى بالامبير هخليه بالفولت. الجلفانو ده هيتسرب له تيار لانه بتوصل على التوازي، اقصى تيار ممكن يتحمله اسمه اي جي. إذن أقصى فرق جهد ممكن يتحمله أو ممكن يقيسه هو في جي، هو عبارة عن ضرب أي جي في أر جي. طيب ماشي. طب أنا طموحي أكبر من كده، عايزه يقيس تيارات، عايزه يقيس فروق جهد أكبر من كده. طيب عشان يقيس فروق جهد أكبر من كده، يعني مثلا لو هو مقاومته 50 أوم وأقصى تيار تحمله 1 أمبير، إذن هو أقصى فرق جهد يقدر يتحمله 50 فولت. طب أنا بقى عندي طموح كده، عايزه يقيس 500 فولت، يبقى أنا لازم لي مقاومة تتحمل هذا الفرق اللي هو 450، احطها جنبه عشان في حالة التوالي بيجزأ فرق الجهد. طيب دي عشان تشيل 450، مش هو هيمر فيها نفس التيار لان هما توالي؟ طيب التيار ده 1، يبقى انا اروح اجيب مقاومة قيمتها 450 عشان لما يمر فيها الواحد يبقى فرق الجهد بتاعها 450، هنسميها ار ام، وفرق الجهد بين طرفيها هيبقى اسمه في ام. الجلفانو كل ما ركب جنبه مقاومة اكبر يبقى بيقدر يقيس فروق جهد اكبر، ده بقى اسمه فولتميتر. يعني اما نحطهم في سيركل واحده كده هو ده الفولتميتر. طب يلا بقى نجري معاه حوار، عايزين نعرف اسمه وعايزين نعرف وظيفته وفكرته ونعرف طريقة توصيله ومقاومته ودقته وتركيبه والار ام دي، وعايزين نعرف عمل ازاي بنشتغله، ونعرف برضو موضوع الحساسية، ونلم القوانين والبياني ونقول عنه مسألة. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اسم الجهاز بتاعنا النهاردة اسمه دي سي في دايركت كارنت فولتميتر، فولتميتر التيار المستمر. وظيفته قياس فروق الجهد المستمرة القوية. فكرته ما هو جلفان وركبنا له مقاومة، يبقى برضو عزم الازدواج المؤثر على ملف مستطيل يمر فيه تيار كهربي وقابل للدوران في مجال منتظم. توصيله بيوصل الفولتميتر كجهاز على بعضه كده بين طرفي المقاومة اللي راح يقيس فرق الجهد بين طرفيها على التوازي حتى يكون فرق جهده مساويا لفرق جهدها. طب مقاومته، تعالوا نفكر، هو لما بيتحط الجهاز ده بيسرق جزء من تيار الدايرة. يعني مثلا لو انا مخبي دي كده وعندي مقاومة 50 اوم وطيار جاي 10 امبير، فرق الجهد الواقعي الحقيقي من غير جهاز المفروض ان هو 500 فولت. طيب انما لما بوصل الفولتميتر مستحيل يسجل 500 لانه بيسرق شوية من العشرة دول، العشرة مش بيكملوا يخبطوا في 50. طيب السرقة دي بتخليه بيقيس فرق جهد اقل من الحقيقي. طيب عشان السرقة دي ما تبقاش كتير يبقى يفضل ان مقاومته تبقى كبيرة قوي. يبقى دلوقتي يفضل ان تكون مقاومة الفولتميتر كبيرة جدا حتى لا يسحب. بس قبل ما تقول حتى لا يسحب تقول لانه بيوصل في الدائرة على التوازي، وحتى لا يسحب الا جزء ضئيل من تيار الدائرة فلا بد ان تكون مقاومته كبيرة جدا حتى لا يؤثر كثيرا على فرق الجهد المراد قياسه. والفولتميتر المثالي هو اللي مقاومته لا نهائية. الفولتميتر المثالي مقاومته ما لا نهاية عشان ما يسحبش خالص تيار من الدائرة. طيب معنى كده ان هو جهاز دقيق ولا غير دقيق؟ لا، الفولتميتر جهاز غير دقيق لانه بيسحب جزء من تيار الدائرة فيؤثر على فرق الجهد المراد قياسه. طيب تركيبه ايه الفولتميتر باختصار؟ باختصار الفولتميتر جهاز عبارة عن جلفانو زائد مقاومة كبيرة توصل مع ملفه على التوالي. مين دي بقى؟ اسمها ار ام. ار ام دي تعالوا نشوفها، اسمها مضاعف جهد، وعلى فكرة اسمها برضو مجزئ جهد، بس طبعا الأشهر مضاعف جهد، بس هي مجزئ جهد لأنها بتوصل على التوالي فتجزئ الجهد، مضاعف جهد لأنها بتمكننا من قياس جهود أكتر. عرفي نفسك يا ار ام. هتقول لك أنا مقاومة كبيرة ووصل مع ملف الجلفانو على التوالي لتحويله إلى فولتميتر. طيب وظيفك إيه يا ار ام؟ بعمل 3 حاجات زي الار اس كده، بعمل حماية وبعمل زيادة وبعمل زيادة. حماية مين؟ حماية الملف، لأن وجودها جنبه بيكبر مقاومة الجهاز فيخلي التيار اللي ينزل تيار قليل ما يحرقش الجهاز، يبقى حماية ملف الجلفانو. زيادة مداه، ما هي بتمكنه من قياس فروق جهد أكتر. يعني في المثال اللي ذكرناه كان هو لوحده يقدر يقيس 50 فولت، وجود الار ام اللي هي 450 دي جنبه تمكنه من قياس 500 فولت، يبقى بتزود المدى. زيادة مقاومته بتكبر مقاومة الجهاز فلا يسحب إلا جزء ضئيل من تيار الدائرة فلا يؤثر كثيرا على فرق الجهد المراد قياسه. طيب القانون بتاع ار ام، صلي على النبي وانا اقول لك، عليه الصلاه والسلام. أنا عندي جلفانو بيتحمل تيار أقصاه أي جي، يعني هو لوحده هيتحمل جهد أقصاه في جي اللي هو أي جي أر جي، بس أنا عايزه يتحمل جهد قيمته في ماكسيمم. يا ترى أركب له مقاومة أر إم كام؟ قبل ما اكمل هقول له طب بص، مش الار ام دي بتوصل على التوالي؟ طيب يعني التيار اللي هيعدي فيها برضه هو اي جي، فهسمي جهدها في ام. طيب مجرد النظر، بما انه في ام زائد في جي بتساوي في ماكسيمم، اذن في ام بتساوي في ماكسيمم ناقص في جي. طب ما الفي ام دي، في ام دي بتساوي ايه؟ اي جي ار ام بتساوي كده في ماكسيمم ناقص في جي، تبقى الار ام هتساوي ايه يا جماعة؟ في ماكسيمم ناقص في جي على اي جي. ده استنتاج قانون مضاعف الجهد. طيب ماشي، لو قال لي اشرح عمليا كيف تحول الجلفانو الى فولتاميتر، اداني جلفانو وقال لي حول لي ده لفولتاميتر، هسأله هو الجلفانو ده مقاومته كام ار جي، واقصى تيار يتحمله كام اي جي، و انت عايزه يقيس فرق جهد كام في ماكسيمم. يبقى اول حاجة عشان اشتغل عملي لابد من تحديد اي جي وار جي وفي ماكسيمم اللي هي المطلوب قياسها. اتنين، اقوم بحساب ار ام اللازمة لذلك من العلاقة ار ام بتساوي في ماكسيمم ناقص الفي جي على الاي جي. تلاتة، اقوم بتوصيل تلك المقاومة المحسوبة على التوالي مع ملف الجلفانو. اربعة، اعيد معايرة التدريج. كده انا حولت الجلفانو الى فولتاميتر. طيب الحساسيه نقولها مع القوانين دلوقتي. ايه مجموعه القوانين اللي احنا عايزين نشتغل عليها في الفولتاميتر؟ اول قانون اللي هو بتاع مضاعف الجهد ار ام، هو في ماكسيمم ناقص في جي على اي جي. طيب وبعدين عندي قانون اقصى فرق جهد، في ماكسيمم بيساوي في جي زائد اي جي ار ام. عندي قانون ثالث اللي هو حساسية الفولتاميتر بالنسبة لحساسية الجلفانو. معلش قبل ما اعمله خلونا عشان ما ننساش بس البياني. انا دلوقتي لو بصيت للعلاقة دي هلاقي انه في جي للجهاز مقدار ثابت واي جي للجهاز مقدار ثابت. ايه المتغيرين اللي عندي؟ الفي ماكسيمم والار ام. كل ما الار ام هتزيد الفي ماكسيمم هتزيد. هنكمل ده بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نكمل، احنا كنا واقفين عند انه الفي ماكسيمم بتساوي في جي زائد اي جي ار جي ار اي جي ار ام. عايزين نمثل العلاقه دي بيانيه. فسالنا نفسنا بالنسبه للجلفانو اللي عندي، انا عندي في جي مقدار ثابت، اي جي مقدار ثابت، ايه العناصر المتغيره؟ ار ام وفي ماكسيمم. كل ما ار ام تزيد الفي ماكسيمم هتزيد، فانا هعمل علاقه بين الفي وبين الار ام. لو بصيت كويس، لو انا عوضت يا جماعه عن ار ام بزيرو، فهيبقى الصادات بتساوي في جي، عشان زيرو في اي حاجه بزيرو، يبقى انا هبتدي من عند هنا من عند الفي جي، وبعدين الخط هيطلع والنقطه دي هتقول لي انه عند ار ام معينه قدرنا نحصل على في ماكسيمم معينه. طيب الميل، الميل مجرد النظر من المعادله، معامل السينات اهوت يعني اي جي. طيب الميل من الرسم ازاي بيستنتج؟ بيستنتج من الرسم دلتا صاد على دلتا سي. دلتا صاد دلتا في ديت اللي هي هتبقى عبارة عن في ماكسيمم ناقص في جي على ار ام ناقص زيرو. طيب في ماكسيمم ناقص في جي هي في ام على ار ام. طب ما هو في ام على ار ام يعني اي ام. طب ما هو اي ام ده اللي هو اي جي، لان هما الاثنين توالي مع بعض. ده التمثيل البياني للعلاقه الوحيده اللي عندنا في الفولتميتر. طيب فاضل قانون بتاع الحساسيه. حساسيه الفولتميتر على حساسية الجلفانو. انت لو مركز مش هتحتاج تحفظ على فكرة. حساسية الفولتميتر مفكوكها ثيتا على في ماكسيمم. طب وحساسية الجلفانو ثيتا على في جي. بحذف ثيتا مع ثيتا فهيفضل لنا في جي على في ماكسيمم. يبقى ده أول علاقة للحساسية. فأنا لما أقول لك إنه حساسية الفولتميتر قلت إلى العشر، أي أن هذا الجهاز أصبح يقيس فرق جهد 10 أمثال ما كان يقيسه. طيب ممكن تكمل إنه الفي جي هتبقى أي جي أر جي، والفي ماكسيمم، الفي ماكسيمم هتبقى أي جي، ممكن تكتبها على فكرة ار فولتميتر اللي هي مجموع الارات، وتحذف دي مع دي فيفضل لك ار جي على ار فولتميتر. ويبقى يعني الحساسية قلت للعشر، يعني الجهاز بقى بيقيس فرق جهد 10 أمثال ما كان يقيسه، وكمان اصبحت مقاومته 10 أمثال ما كانت، يبقى زاد عليها 9 أمثالها، لأن أنت ممكن هتكمل بعد كده هتقول ار جي، وفي المقام هتبقى ار جي زائد ار ام، دي مفكوك مقاومة الفولتميتر. قلنا دي مجموعة القوانين الخاصة بالفولتميتر، مهمة جدا. عندنا مسألة مهمة، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة مشهورة بتقول لي دائرة كهربية بها مقاومة 6 أوم، تمام، وصل بين طرفي المقاومة فولتميتر مقاومته 30 أوم. وعندما مر تيار كهربي 2 من 10 أمبير انحرف مؤشر الفولتميتر إلى نهاية التدريج. لما مر في الدائرة 2 من 10 أمبير انحرف المؤشر إلى نهاية التدريج. نقف هنا شوية ونطلع المعطيات بتاعتنا. أول حاجة هو قال لي إن أنا عندي مقاومة ثابتة 6 أوم، ماشي. وقال لي أنا وصلت معاها فولتميتر مقاومته 30 أوم. اللي جاي في بداية المسألة دوت ده بنعتبره الجلفان. يعني أول معلومة بالنسبة لي هسجلها إنه أر جي 30 أوم. كمل. قال لي لما مر تيار 2 من 10 أمبير انحرف المؤشر إلى نهاية التدريج. يعني المشهد إن المؤشر ده الصفر هوت وهو جاي على الآخر اللي أنا لسه معرفش هو كام، بس ده معناه إن الملف بتاع الجلفانو منحرف على الآخر، وده معناه إنه التيار المتسرب لهنا هو أي جي. يبقى أنا هحسب التيار اللي اتسرب تحت وهكتب جنبه أي جي. طب أحسبه إزاي؟ بمنتهى السهولة، أنا عندي تيار المجموعة في مقاومة المجموعة، مقاومة المجموعة 5، تيار المجموعة 2 من 10، فيبقى فرق الجهد 1 فولت. تمام؟ طب لما فرق الجهد 1 فولت يبقى التيار اللي ماشي هنا كام أمبير يا إخوانا؟ 1/6 سدس أمبير. طب والتيار اللي نازل تحت كام؟ 1/30. يبقى اي جي 1/30 امبير. طيب والمؤشر اللي جاي على الاخر دوت الاخر بتاعنا كام؟ 1 فولت. ملحوظة قبل ما اكمل، هو في حقيقي يا جماعة، الفي الحقيقي، الفي الحقيقي بتاعي، خليني انزلها تحت شوية، في حقيقي 1.2 فولت. يعني ايه؟ يعني اصلا لو انا مش معايا الجهاز، لو مش معايا الجهاز فرق الجهد الحقيقي بتاع المقاومة ديت 2 من 10 في 6، يعني 1.2 فولت. الجهاز بوظ لي فرق الجهد، اسلي 1، ما هي دي نسبة الخطأ اللي احنا بنتكلم عليها. طيب ماشي، انا فهمت دلوقتي هو قال ايه، عايز ايه بقى؟ بيقول لي فاذا وصلت مقاومه تساوي 144 اوم على التوالي مع الفولتميتر، فما قراءه المؤشر وما اقصى قراءه؟ يعني انا هعيد الرسم من تاني. قال لي انا هوصل مع الجلفانو مقاومه 144 اوم، فأهو دي المقاومة الأصلية 6 أوم، وهوصل مع 30 أوم ديت 144 أوم، وبعدين همرر في الدايرة نفس التيار اللي هو قيمته 2 من 10 أمبير. طبعا هنا يا جماعة الناس الشاطرة اللي عندها ضمير وهو بيحل بتحصل معاه أزمة، يقول لك ايه، ما انت لما زودت المقاومة هنا مقاومة الدايرة كلها زادت، فالمفروض التيار ده يبقى أقل من 2 من 10. معاك حق، بس هو في المسألة قال لك أنا همرر نفس التيار فمالناش دعوة، وبعدين ما ادناش كمان الإمكانيات إن احنا نحسب بيها التيار الجديد، فهنشتغل زي ما هو قال لنا. طيب يعني أنا دلوقتي هيمر عندي تيار 2 من 10. أسألك الأول قبل ما نحسب، هو عايز إيه؟ قراءة الفولتميتر دلوقتي. قراءة الفولتميتر احسبها عادي أكننا في الفصل الأول من الدراسة، اللي هو إيه؟ قراءة الفولتميتر هتساوي إيه؟ تيار المجموعة في مقاومة المجموعة، أو تيار الفرع اللي فوق في مقاومة الفرع اللي فوق، أو تيار الفرع اللي تحت في مقاومة الفرع اللي تحت. بس أسهل لي تيار المجموعة في مقاومة المجموعة، هضرب I للمجموعة اللي قدامي فآر للمجموعة، يعني 2 من 10 في 6 في 174 على 6 و174، الناتج هيكون 1.16 فولت. يعني ده يا جماعة هيسجل دلوقتي 1.16 فولت. ما تنسوش ان فرق الجهد الحقيقي برضو 1.2 فولت. هنا حصل تحسن، السرقة قلت، اصل انت هنا المقاومة زادت، فالتيار المسروق يعني اللي نازل تحت ما بقاش 1/30، بقى اقل منه. طيب هو طالب طلب تاني بيقول لي انا عايز في ماكسيمم. في ماكسيمم يعني ايه؟ يعني اقصى تيار ممكن يقيسه الجهاز بعد التعديل. طب ودي احسبها ازاي؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. في حفظ وفي فهم. الفهم انك تكون مركز انت بتتكلم في ايه، انه في ماكسيمم دي هتحصل لو نزل هنا اقصى تيار يحتمل. طب هو يا استاذ دلوقتي اللي نازل مش 1/30؟ لا مش 1/30، ده اقل منه، عشان انت دلوقتي زودت المقاومه هنا، فالتيار اللي نازل هنا اقل من 1/30. طب هو ده يقدر يتحمل لحد كام؟ لحد 1/30. ماشي، فيبقى لو نزل 1/30 ودخل جوه الجلفانو هيحرفه للاخر، بس ده معاه دلوقتي 144. طيب يبقى في ماكسيمم هتتحقق بدخول الاي ماكسيمم. طيب نص فهم، واحد يقول لك في ماكسيمم يبقى اكيد هضرب الاي ماكسيمم في الار ماكسيمم. ماشي وانا موافق. الاي ماكسيمم ديت اللي اسمها اي جي، اللي هي اقصى تيار يتحمله الجلفان، والار ماكسيمم ديت اللي هي مجموع المقاومات اللي عندنا ار جي وار ام، طلع القانون اللي احنا حافظينه. يعني اي جي اللي هي 1/30 في محصله دول 30 144 174 هنلاقيها 5.8 فولت. طيب عايز اوضح لك حاجه برضو، شكل التدريج الجديد ايه؟ شكل التدريج الجديد، مش احنا دايما لما بنحول الجلفان والفولتميتر بنعيد معايره التدريج كده؟ التدريج الجديد ده يا جماعه هيبقى اوله صفر برضو، اخره هيبقى 5.8 فولت، بس هو دلوقتي قايس لنا كام؟ قايس لنا 1.16 فولت. يبقى دي اسمها قراءه الجهاز دلوقتي، انما هو يقدر يقيس كمان لحد 5.8. طب وعشان تثبت الفكره صلي على النبي يا عم صلى الله عليه وسلم، هنقول كمان يعني فكره في نفس المساله بنفس ارقامها. لو انا زودت كمان مضاعف جهد هيحصل ايه؟ لو زودت كمان مضاعف جهد، ادي المقاومة 6 وادي الجلفانو 30 اوم، وده 144 اوم، وحنضيف كمان 126، وحنمرر برضو يا جماعة نفس التيار، مطلوب برضو نفس الطلبين. الطلب الأولاني أنا عايز قراءة الفولتميتر، قراءة الفولتميتر برضو يا جماعة هضرب آي المجموعة في آر المجموعة، آي المجموعة 2 من 10 في آر المجموعة 6، دول 300 مع بعض على 6 و300، هيطلع الناتج معايا 1.176. يعني القراية هتكون 1 اقتربت من الحقيقة قوي، يعني نسبة الخطأ في القراءة قلت، عشان هنا مقاومة الفولتميتر زادت، يعني كده بقى أكثر دقة في القراءة. طب يا ترى أقصى قراءة ممكن يحققها برضو لو نزل له هنا أقصى تيار ممكن يتحمله اللي هو 1/30، فيبقى ال V maximum I maximum اللي هو I G، طب R maximum اللي هو R G زائد R M 1 زائد R M 2. طيب نجمع دول يبقى ال V maximum هتساوي 1/30 في 300 هيساوي 10 فولت. يبقى شكل التدريج بعد التعديل هيبقى أوله صفر وآخره 10 فولت، بس هو قارئ دلوقتي 1.176 فولت. خلص وقت حلقتنا. احتمال كبير ان شاء الله بعد ما اخلص الفصل دوت هتخطى الفصل اللي جاي وحنقل على التيار المتردد. يعني المحاضرة الجاية ان شاء الله هقول الاميتر، ممكن اكمل المحاضرة بمجموعة اسئلة على الفصل وننقل بعد كده ان شاء الله على التيار المتردد، لان هو الفصل الثاني اللي بعد دوت موجود ومشروح على موقع قناة الرحمة، فاحنا ممكن نتجاوزه عشان الثاني مش متسجل قبل كده. شدوا حيلكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.